اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها فقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك، فاحتملها فاختصم فاحتملتها، ماشي، أو فاحتمليها، عندك كذا، فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابن أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه، ابنة أخي، فقضى ابن عندي مش عارف. وقال زيد: ابنة أخي، أنا أحفظها هكذا ابنة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. هذا يشبه في أصول الفقه ما يعرف بباب الترجيح. علي رضي الله عنه ذكر سببا لاستحقاقها، لاستحقاق ابنة حمزة، بعد أن مات حمزة وهذه البنت الصغيرة تنازع الصحابة الثلاثة في حضانتها، فعلي رضي الله عنه ذكر سببا مقتضيا لأن تكون في حضانته وكفالته، فقال: ابنة عمي. فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها إيه تحكي، يعني نشترك أنا وأنت في نفس السبب، وأزيد عليك بوصف وهو أن خالتها زوجتي. فكأنه استعمل ما يعرف عند الأصوليين بالترجيح. يقول الشيخ رحمه الله: الحديث أصل في باب الحضانة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم، وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم. وقال عليه السلام: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة. الظاهر الحديث الإطلاق الخالة بمنزلة الأم، والسياق قيد هذا الإطلاق، فصار المقصود بعد تقييد السياق للإطلاق في الحديث الخالة بمنزلة الأم عند عدم الأم في باب الحضانة. طيب، إذا قيد السياق الحديث يبقى الخالة ليست بمنزلة الأم في كل شيء، وبالتالي إذا قيدنا بالسياق لا تستطيع أن تستدل بالحديث على أن الخالة ترث عند عدم الأم. بالمسألة معروف في باب المواريث بميراث ذوي الأرحام، فإذا قلت أنت الخالة ترث إذا كانت الأم غير موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة منزلة الأم، قلت له: ولكن السياق يقيد ذلك بباب الإيه؟ الحضانة. التخصيص بالسياق هذا مقرر في الأصول؟ مقرر، لأن دلالة السياق مقيدة ومخصصة. قال الشيخ رحمه الله: وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث. المقصود بأصحاب التنزيل فيما أفهم الذين يتمسكون بإطلاق الحديث وينزلونه على كل واقعة، بمعنى معذرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. أصحاب التنزيل مأخذون من لفظ إيه؟ أصحاب التنزيل لفظ مأخوذ من كلمة منزلة الأم، فيعني الذين يتمسكون بإطلاق الحديث وينزلون الأم الخالة وينزلون الأم الخالة منزلة الأم في كل شيء. يبقى أصحاب التنزيل الذين ينزلون الخالة منزلة الأم في كل شيء. وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها أي الخالة منزلة الأم في كل شيء، ومن ثم يستدلون به على أن الخالة ترث عند عدم الأم. بأصحاب التنزيل وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث. ماشي. طب لماذا؟ لأنها تنزل منزلة الأم في كل شيء، إلا أن الأول أقوى وهو تقييد الإطلاق المذكور في الحديث بدلالة السياق. قال الشيخ: فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه. والشيخ قد أشار إلى هذه القاعدة قبل ذلك، وبين أن السياق يبين المجملات ويقيد المطلقات ويخصص العموم، ماشي، وأنه وتنزيل الكلام على المقصود منه. هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الخالة بمنزلة الأم في كل شيء، أم أن مقصوده فقط هو أن ينزلها منزلة الأم في باب الحضانة؟ ماشي. فالسياق دلنا على أن المقصود هو أن تنزل الخالة منزلة الأم في باب الحضانة فقط. قال الشيخ رحمه الله: وفهم ذلك وفهم دلالة السياق قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه. قال الشيخ: ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابه. فروع هذه القاعدة ما كنا ذكرناه قبل ذلك، عندما ذكرنا أن هناك بعض الألفاظ العامة ترد في كلام الشارع رحمه الله ولا يكون العموم مقصودا من اللفظ بالقصد الأول، لكن العموم يكون مقصودا تبعا. فقلنا أن هذا العموم الذي قصد تبعا ولم يقصد أصالة، إذا عارضه عموم قصد أصالة فأيهما يقدم؟ العموم الذي قصد أصالة. فالذي جعلني أرجح دلالة عام على دلالة عام قضية الإيه؟ القصد، دلالة السياق. السياق دلني على أن هذا العام لم يقصد بالقصد الأول وإنما قصد بالقصد الثاني، وأن هذا العام خرج ابتداء وقصد به العموم ابتداء. فالعموم الذي قصد ابتداء يرجح على العموم الذي قصد تبعا. وكما قلنا يرجح حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، المعتبر لأن الزكاة لا تجب في القليل وإنما تجب في خمسة أوسق فيما زاد. رجحنا هذا الحديث على حديث فيما سقط السماء العشر، لأن فيما سقط السماء يعم القليلة ويعم الكثير، فرجحنا حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة لأن هذا قصد ابتداء، وحديث في مسافة السماء والعشر الذي قصد ابتداء هو بيان العشر ونصف العشر لا بيان القدر الذي يخرج منه الزكاة. على كل قاعدة السياق الشيخ رحمه الله يعني ينبه عليها ونبه عليها قبل ذلك ويبين أهميتها، ويقول: ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم. قال الشيخ: وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ذات شغب على المناظر. لماذا؟ سبق أن الشيخ رحمه الله قال أن دلالة السياق دلالة، تذكر؟ ذات الجدل. إيه؟ ذات الجدل عندما كان يقول. نعم، دلالة ذوقية. الشيخ ذكر أن دلالة السياق دلالة ذوقية، يعني أنا أتذوق هذا، أتسوق السياق، فأرى أن قوله الخالة منزلة الأم من خلال السياق في الحديث، أتذوق أن المقصود الخالة بمنزلة الأم في باب الحضانة، أنا أتذوق ذلك. رأى زحاما ورجل قد زلل عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فأنا أتذوق من سياق الحديث أن ليس من البر الصيام في السفر هي من كانت حاله في السفر كحال هذا الرجل الذي سقط مغشيا عليه، الرجل الذي يجهد في الصوم، فهذا صومه ليس من البر. فهي دلالة ترجع يعني إيه إلى ذوق المجتهد يتذوقها. طيب، ولأنها دلالة ذوقية قد تحصل لزيد ولا تحصل لإيه، ولا تحصل لهم، فأقول لك أنا أرى ذلك، أنا أتذوق ذلك، تقول: ولكن أنا لا أراه ولا أتذوق. واضح؟ فلذلك الشيخ يقول: وهي متعينة على الناظر. من هو الناظر؟ المستدل لنفسه، المجتهد الذي يستدل لنفسه، يعني لا يستطيع أن يكذب نفسه، فإن وجد هذا الذوق ووجد هذه الدلالة أعملها في مقتضاها، قيد بها المطلق وخصص بها العام، ونزل الكلام على المقصود منه وعين بها المجمل، ماشي، أو فهم بها المجمل وعين بها المحتمل. قال: وإن كانت ذات شغب على المناظر، لا تستطيع أنت أن تلزم بها المناظر الخصم في باب المناظرة، تقول: أنا أتذوق ذلك، ويقول: أو أنا لا أتذوق، أنا أرى ذلك، تقول: وأنا لا أرى. ولذلك الشيخ قال رحمه الله: الناظر يرجع إلى ذوقه واجتهاده، والمناظر يرجع إلى إنصافه، يعني إن وجدها لا يجهل. والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب لقلوبهم من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أشبه أنت هنا ومولانا. فهو يطيب خواطرهم بهذه الكلمات، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال: ولعلك تقول: أما ما ذكر لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته. هو طبعا قبل أن نقرأ هذا الكلام في مسألة، المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن زوجها طلقها وأراد أن يأخذ ولدها منها، وقالت: إن حجري كان له حواء وسدي له سقاء، ثم إن أباه طلقني وأراد أن يأخذه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم. فأثبت للأم الحضانة بشرط ألا إيه؟ ألا تتزوج. فإن تزوجت سقط حقها في الإيه؟ في الحضانة. والذي يقتضيه هذا الحديث على خلاف ذلك، فإنه قضى بالخالة، قضى بالبنت لمن؟ للخالة، مع أنها متزوجة بجعفر. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للخالة مع أنها متزوجة. والمقرر في الأم أن لها الحق في الحضانة ما لم تنكح، فمقتضى ذلك أن الخالة إذا نزلت منزلة الأم أن يكون لها الحق في الحضانة ما لم تنكح. وهنا المرأة، امرأة جعفر، متزوجة، الخالة متزوجة، فكيف نفهم هذا الحديث مع الحديث السابق؟ فالذي أجاب به العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي مع وجود الأب يمكن أن يقال هذا، لكن هما حملوه على ماذا؟ قالوا إن راضي الزوج بالحضانة، إن راضي الزوج بالحضانة يبقى لها الحق في الحضانة، وكأنه قد رعي جانب الزوج، رعي جانب الزوج يعني. فإن راضي الزوج بهذه الحضانة ثبت الحق في الحضانة. ويبقى الخالة هنا الزوج وهو جعفر راضي بحضانة ابنة عمي، راضي بحضانة ابنة عمي، هو الذي طلبها. فقال بعض العلماء لعل الحديث الذي معنا يدلنا على هذا الأمر، أن ما لم تنكحي مقيدة بماذا؟ بما لو رضي الزوج بالحضانة فإن حقها إيه؟ لا يسقط. ويمكن أن يقال نعم الزوج الثاني اللي هو زوج الحاضنة، إن رضي زوج الحاضنة، إن رضي زوج الحاضنة بالحضانة يمكن أن يستمر الحق، حق الحضانة. يعني هم قالوا في المعنى المرأة إذا كانت متزوجة فهي مشغولة بحق إيه؟ بحق زوجها، مشغولة بحق زوجها، فبالتالي لا تستطيع أن تقوم بحق الحضانة لأنها مشغولة بحق الإيه؟ الزوج. فإذا رضي الزوج الذي هو صاحب الحق بالحضانة ماشي، مع أن هذا قد يفوت عليه بعض الغرض، استمر له الحق في الحضانة ماشي. ويمكن أن يلاحظ الجانب الآخر هو جانب اللي هو الزوج، الزوج اللي هو أبو البنت التي ماتت أمها، إن تزوجت مع غير البنت التي يعني رجل وامرأة وحصل بينهما طلاق، فهذه المرأة إن تزوجت بعده وكانت حاضنة لبنته فقد لا يرضى الزوج بأن تربى بنته عند إيه؟ عند غيره. فيمكن أن يلاحظ جانب اللي هو أبو البنت إذا كان موجودا يعني. قال الشيخ رحمه الله ولعلك تقول أما ما ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته، هو لم يقضي بالبنت لعلي، فهذا يناسب أن يطيب خاطره بما قاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يعطي زيدا، فيناسب المقام أن يطيب خاطر زيد بالكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم. قال ولعلك تقول أما ما ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته، لأن حرمانهما من مرادهما وهو الحضانة لابنة حمزة مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهما، وأما جعفر فإنه حصل له مراده من أخذ الصبي، فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له وحصل له مراده، فلماذا يجبر خاطره؟ قال الشيخ فيجاب عن ذلك بأن الصبية استحقتها الخالة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى بها لجعفر، ويعني ليس لجعفر ميزة على علي، فهو لم يأخذها لميزة فيه وإنما استحقتها الإيه؟ الخالة، والحكم بها لجعفر بسبب الخالة لا بسبب نفسه، فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته، يعني أنت لذاتك لا تستحقها كما أن علي لذاته لا يستحقها، وزيد أيضا لذاته لا يستحقها، وإنما أخذتها الإيه؟ أخذتها الخالة، فناسب ذلك جبره بما قيل له. الحديث دونك إلى عمك وهي ابنة العم صح؟ نعم. والعلي يصل عام وعم جبعيد هي حمزة يكون عم أبيها، يعني أنا عندي فاطمة وأبوها النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي حمزة، فهو عم أبيها، فعم أبيها يقال له عم أيضا. عم البعد. نعم عم البعد. وطبعا دونك يعني خذي، وده اسمه اسلوب ايه؟ الاغراء، اسلوب اغراء. دونك اي خذي. كتاب القصص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإذن ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا لابد أن نتنبه في أول الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أن لفظ الثلاث عدد، وعندي قاعدة مقررة وهي قاعدة مفهوم العدد، وأن مفهوم العدد حج، وبالتالي انحصر الأسباب المبيحة لقتل المسلم في أو الأسباب المبيحة لقتل الإنسان في السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص. وقوله عليه السلام: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كالتفسير لقوله مسلم، هو لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا كالتفسير والتأكيد. وكذلك المفارق للجماعة هو بمعنى إيه؟ بمعنى التارك لدينه. يبقى التارك لدينه تساوي المفارق للجماعة. والمفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه. لكن هنا لماذا لم يفعل معنى جديد؟ المفارق للجماعة مثلا يحمل على معنى غير التوكيد، لأنه توكيد يعني منزلة يحمل على التأسيس يعني؟ كقتل البغاة. ممكن البعض يتصرف في الحديث بهذا التصرف، اللي هو بس هذا عن خلاف المذهب، يعني هذا التأويل يناسب الحنفية لا يناسب الشافعية. لماذا؟ لأن مثلا التارك لدينه المفارق للجماعة، هم يحملون المفارق للجماعة على أنها مرادفة للتارك لدينه، وأن هذا من باب التفسير ليس والتأكيد ليس أكثر، لأن الشافعية يقولون الردة سبب مستقل في إباحة دم المرتد، ماشي، بخلاف الحنفية فإنهم يقولون الردة بمفردها لا تبيح دم الإيه المرتد، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك أن يكون أن يحمل السلاح على المسلمين، المرتد الذي يحمل السلاح على المسلمين يقتل. ويفسرون المفارق للجماعة بأنه إيه الذي فارق الجماعة وحارب الجماعة فيستحق لأجل ذلك القتل. شيخ، ولماذا في الحديث أذكر تارك لديني وسماه مسلما لا يحل دم امرئ مسلم تسمية لما كان؟ المسلم الذي فارق دينه، هو كان مسلم قبل أن يفارق دينه، المسلم الذي فارق الإسلام إلى غيره، هو كان قبل المفارقة كان مسلما. فهمت هذا؟ فيعني على مذهب الشافعي رحمه الله يكون المفارق لدينه مساوي للتارك، المفارق للجماعة مساوي للتارك لدينه، لأن الردة كما قلنا عند الشافعية سبب مستقل في إباحة دم المرتد. ما قاله الحنفية القرآن مملوءا بحسب قتال هؤلاء من خرج عن دين الإسلام وحارب المسلمين. نعم، هم يقولون الحرابة هي سبب في إباحة الدم وليس الردة، الحرابة أن يحاربك المرتد هذا سبب في إباحة الدم، لكن الردة وحدها ليست سببا في إباحة دم. هم يكتبون أكثر من هذا، يعني هو يعني من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه هي عامة، فيحملونها على من بدل دينه ويقيدونها بكونه فارق الجماعة وصار حربا على الجماعة. العلمانيون يتمسكون بهذا القول إن شاء الله، هم لا يبيعون القتل. على كل هذا القول يعني يجد رواجا في هذا العصر أن الردة ليست سببا مستقل في بحث الإيه الدم، ماشي؟ يعني هذا القول يجد رواجا في هذا العصر. قال الشيخ رحمه الله وكذا المفارق لدين للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه، والمراد هي سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل. واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، ومذهب أبي حنيفة لا تقتل، ومذهب غيره تقتل. بناء على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وفي المقابل من بدل دينه فاقتلوه. التعارض بين الحديثين من أي قبيل هو؟ العموم والخصوص والوجه. يبقى كل واحد منهم أعم من وجه، أخص من إيه؟ من وجه. يبقى من بدل دينه خاص بالردة، عام في الرجال والإيه؟ والنساء. وقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء خاص بالنساء وعام في الحربيات والمرتدات، فيقع التعارض في المرأة المرتدة. فكأن أبي حنيفة رحمه الله تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن قتل النساء وخصص به عموم قوله من بدل دينه فاقتلوه. يبقى من بدل دينه فاقتلوه إلا أن تكون امرأة، فإن النبي قد نهى عن قتل النساء. والشافعي بعكسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فخصصها بقوله من بدل دينه فاقتلوه، ويكون المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء إلا إذا ارتدت فإنها تقتل، فإن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. فيبقى عموم الأول خصصه عموم الثاني، يعني على عكس ما يقول أبو حنيفة رحمه الله. قتل النساء ليست حتى الورود العاد سبب الورود الحديثية التي تخصص الحديث، نهى عن قتل النساء في الحرب في وجود الحرب له أن يقول العبرة بعموم لفظ بخصوص السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل، ثم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، فيمكن أن تقول العبرة بعموم لفظ بخصوص الإيه؟ السبب. هذا يمكن أن نقول هذا عند عدم وجود النص، ولكن عندنا النص أي نص في تعميم المقابل؟ لا لا، أنت ممكن تقول حاجة أخرى، تقول إذا تعارض عامان أحدهما عام من وجه وأخص من وجه فإن أقوى العامين يخصص أضعفهما، فإن أقوى العامين يخصص أضعفهما، والقاعدة عند هذه القاعدة. طيب كيف أتعرف على العموم الأقوى والعموم الإيه الأضعف حتى أقضي بأن الأقوى يخصص الأضعف؟ فأقول حديث أنه أنكر قتل النساء والصبيان وارد على سبب، وحديث من بدل دينه فاقتلوه لم يرد على سبب، والعموم الذي لم يرد على سبب أقوى، يمكن أن تقول هكذا، ماشي. واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، ومذهب أبي حنيفة لا تقتل، وذكرنا مستنده، ومذهب غيره تقتل، وذكرنا أيضا مستنده. وقد يؤخذ قوله المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول مخالف الإجماع كافر. يبقى من أنكر مسألة مجمعا عليها، من أنكر مسألة مجمعة عليها، لو أن قائلا قال بكفره، لو أن قائلا قال بكفره قد يتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة ويفسرها بأنها المفارق لأهل الإجماع، إلا أن هذا القول ضعيف وهذا الاستدلال ضعيف أيضا. يقول الشيخ رحمه الله وقد نسب ذلك إلى بعض الناس، وليس ذلك بالهين. ما هو تكفير الناس؟ ليس ذلك بالإيه؟ بالهين. وليس تكفير الناس بالهين. وقد قدمنا الطريق في التكفير عندما قال الشيخ رحمه الله: لا يكفر أحد إلا بإنكار متواتر عن صاحب الإيه؟ الشريعة. وقلت أن كثير من الناس لا يعجبهم هذا لا يعجبه هذا الكلام متواتر عن صاحب الشريعة. المتواتر لا تستطيع أنت أن تتشكك في نسبته إلى قائله، فما دام ثبت ذلك عن صاحب الشريعة بالتواتر فصاحب الشريعة قطعا قال ذلك، فإن خالفته تكون مكذبا له. ولا يكفر أحد إلا بإنكار متواتر من عن صاحب الشريعة، هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله. وأنا قلت لكم أنا أستجيد هذا الكلام جدا منذ زمان، يعني كنت ذكرت هذا في رسالة الماجستير التي كتبتها منذ 10 سنين، وقلت هذا الكلام يكتب بماء الذهب، قلت حق هذا الكلام أنه يكتب بماء الذهب. فالمساء قال: وقد قدمنا الطريق في التكفير عندما قال الشيخ رحمه الله: ولا يكفر أحد من أهل الملة إلا بإنكار متواتر عن صاحب الشريعة. قال الشيخ: في المسائل الإجماعية طارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وطارة لا يصحبها التواتر. المسائل الإجماعية طارة يصحبها التواتر بحيث تكون معلومة من الدين بالضرورة لكل أحد، ولا يتشكك أحد أن هذا من دين الله تبارك وتعالى كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر. هي قطعية وهي مجمع عليها لكن لم يصحبها التواتر من صاحب الشرع، كما لو قلنا بأن بنت الابن لها السدس مع وجود الإيه؟ مع وجود البنت، بنت الابن لها السدس مع وجود الإيه؟ البنت، حيث لا معصب، حيث لا معصب. هذه مسألة إجماعية لكن ليس كل أحد يعلمها، فهذه مسألة إجماعية لم يصحبها التواتر عن صاحب الشرح. عندي مسائل إجماعية نوعان: مسائل إجماعية مشتهرة يعلمها كل أحد، نقلت بالنقل المتواتر بحيث لا يتردد أحد أن هذا من دين الله تبارك وتعالى، وتارة مسائل إجماعية أخرى لا يصحبها التواتر عن صاحب الشرع فلا يعلمها كل أحد من أهل الملة. التواتر المقصود هنا معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين بالضرورة، نعم، يعني هو نقله جيل عن جيل عن جيل. مثلا هو لا شخص لا يعرف الإجماع في هذا الحكم وأخبرته بالإجماع هذا مثلا، ثم بعد ذلك هو أنكر، هو ربما لا يصدقك في دعوة الإجماع، هو يصدق مثلا أخبره أنا بإجماع وقال أنا أنكر الإجماع، هو سيتعرض هذا. سيأتي كلام عن هذه المسألة الآن. احنا أو تقدم الشيخ رحمه الله الكلام عنها عندما قال لك أن الذي ينكر طريق الشرع لا يكفر، عندما قال لك من أنكر حجية الإجماع لا يكفر، لكن من أنكر متواترا عن صاحب الشرع يكون إيه؟ يكون مكذبا لله ولرسوله فيكفر حينئذ. يبقى من كذب الشرع الذي يعلم أنه شرع لأنه ثبت بمتواتر عن صاحب الشرع هذا يكفر، أما من أنكر الطريق الموصل إلى الموصل للشرع كالإجماع، أنكر حجية القياس وحجية القياس مجمع عليه، أنكر حجية الإجماع وحجية الإجماع مجمع عليه، لو أنكر الحجية لا يكفر. ماشي. قال الشيخ رحمه الله في القسم الأول اللي هو المسائل الإجماعية التي صحبها التواتر عن صاحب الشرع يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، لأنه عندما خالف ما ثبت بالتواتر فقد كذب الله ورسوله، لأن التواتر طريق لا شك فيه. فما دام هذا الشيء ثبت بالتواتر وأنت لا تتردد في نسبة هذا الشيء للشرع ثم بعد ذلك أنت تخالفه فأنت حينئذ تكون مكذبا لله ولرسوله فتكفر. يعني لا يتردد أحد في نسبة الصلاة إلى إلى الشرع، فإن قال الصلاة ليست بواجبة مع أنه يعلم أن النبي قال بوجوبها يبقى هو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. والقسم الثاني اللي لا يكفر به اللي هي المسائل الإجماعية التي لم يسحبها التواتر. قال وقد وقع في هذا المكان من وقع سقط أخطأ ماشي، وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة. هو يريد بذلك من ابن رشد. ابن رشد له كتاب اسمه فصل المقال فيما بين الحقيقة والشريعة من الاتصال، وذكر فيه هذا القول. وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع ألا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة. يعني كأن ابن رشد رحمه الله يقول إن تكفير الفلاسفة في قولهم بقدم العالم الحاصل، طبعا هو يرد على الغزالي. الشيخ الغزالي رحمه الله كفر الفلاسفة لقولهم بإيه؟ بقدم العالم، لقولهم بقدم العالم ولإنكارهم علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. فكان الشيخ ابن رشد رحمه الله يرد على الشيخ الغزالي فقال إن تكفير الفلاسفة ليس مجمعا عليه، تكفير الفلاسفة بسبب قولهم بحدوث العالم ليس مجمعا عليه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه عندما قالوا بقدم العالم، عندما قالوا بقدم العالم خالفوا إجماع المسلمين، ومخالف الإجماع مختلف في تكفيره، فيكون الفلاسفة مختلف في إيه؟ في تكفيرهم عندما قالوا بقدم العالم. كده واضح؟ وطبعا أنت تعلمون أن الشيخ الغزالي ألف كتاب سماه تهافت الفلاسفة، وابن رشد أراد أن ينتصر نوعا ما للفلاسفة فألف كتابا سماه تهافت التهافت تمام. وسمعت أن ثالثا ألف كتاب فسماه تهافت تهافت التهافت ماشي. يعني فعلى كل الشيخ الآن يعترض، بس هذا الكلام ليس مذكور في تهافت التهافت، أنا راجعت إليه ما وجدته فيه، لكن هو موجود في كتاب اسمه فصل المقال لابن رشد فيما بين الحقيقة والشريعة من الاتصال. طيب الشيخ رحمه الله يقول وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع ألا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة. يبقى تكفير الفلاسفة ليس مجمعا عليه وإنما هو محل خلاف لما قلنا. قال الشيخ رحمه الله وهذا كلام ساخط بالمرة. كلام ابن رشد رحمه الله في فيما قال ساخط بالمرة، إما عن عمل في البصيرة أو كعام. كان في شرح الإمام يقول وهذه عثرة رابية لا لعى لها، يعني هذا مثلا عند العرب عثرة لا لعى لها يعني لا قيمة منها. قال لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. تجعله فيكفر، ماشي، أو فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. كده واضح؟ طيب، ما زال الحديث فيه ما بيحدث. قال الشيخ: وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركه، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب. وكأن الشيخ هنا يستند في هذا الاستدلال إلى تقرير قاعدة، أو الاستدلال بقاعدة مفهوم العدد الذي أشرت إليه في أول القراءة، إلا بإحدى ثلاثة: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والسيب الزاني، والنفس بالنفس. ولم يذكر منها تارك الصلاة. مقتضى هذا الحصر أن تارك الصلاة لا يقتل به بتركها، لأنه ليس معدودا في هذه الثلاثة. وإذا حصر أسباب إراقة الدم وإباحته ورفع عصمته في هذه الثلاثة، يبقى ثبت لتارك الصلاة عصمة دمه. قال الشيخ رحمه الله: فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب، أعني زنا المحصن وقتل النفس والردة. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام اللي هو لا يحل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فما خرج عن الثلاث فهو معصوم الدم. ألا يمكن أن نقول هذا الحديث معلوم بعدم الأصل مفهومه، لأن هناك البغاة يقتلون والقطاع الطريق يقتلون حتى مثلا تبارك عليه بعض الاستثناءات من الخارج. لا، هو القضية في هذا اللي أنت تتوسف بمفهوم العدد، وتقول مفهوم العدد حجة إلا إذا خلفه منطوق فيقدم المنطوق عليه، فما ثبت منطوقه يزيد. يعني مثلا ثبت قتال البغاة فقاتلوا التي تبغي، فتزيد فتقول هذا منطوق وقد عرض إيه مفهوم العدد، فيقدم المنطوق على مفهوم العدد وتزيد على الثلاثة البغاة. والقتل في القتل بالحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فتقول هذا منطوق فتزيده على الثلاثة، وتقول منطوق عرض مفهوم فالمنطوق إيه أقوى. إن أثبتها بمنطوق قدمتها، يبقى محل والنقطة في المسألة أنك تجد الدليل الذي يدل على قتله. عندك مثلا يعني الأئمة الأربعة يقولون أن تارك الصلاة، أو أكثر الأئمة الأربعة يقول بأن تارك الصلاة يقتل. طب على هذا القول تحتاج إلى أن تأتي بحديث تكون دلالته على قتل تارك الصلاة أقوى من دلالة هذا الحديث على النفي. هذا الحديث يدل بمفهومه مفهوم العدد يدل على أنه لا يقتل. إن أتيت أنت بحديث أقوى منه قدم على هذا المفهوم. والاستثناء منه، قال الشيخ رحمه الله: وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بنفذ النفي العام اللي هو لا يحل، والاستثناء منه لهذه الثلاثة قال: إلا بإحدى ثلاثة. يبقى هذا المفهوم يسمى مفهوم إيه كمان؟ مفهوم الحصر، لا يحل إلا بإحدى ثلاثة. وبهذا استدل شيخ والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة. أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديما قال أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه رحمة الله عليه، قال: خسر الذي ترك الصلاة وخاب وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها، يعني ترك الصلاة جحودا وإنكارا لفرضيتها، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. وعلى طريقة الشيخ رحمه الله في المذهب الذي ارتضاه في قضية التكفير أنه لا يكفر إلا بإنكار متواتر من الشريعة، يبقى كفر من جحد ترك الصلاة لأنه إيه؟ أنكر متواترا عن صاحب الشريعة، أو كان يتركها لنوع تكاسل فقط مع الإقرار بفرضيتها، غش على وجه الصواب حجابا. فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا، يقتل بالإيه؟ بالسيف. وأبو حنيفة قال: يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا، يعني لا يقتل إنما يحبس حتى إيه؟ يعود إلى الصلاة. والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له وعقابا، إلى أن قال: ورأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا: الكفر أو قتل المكافئ عامدا، أو محصن طلب الزنا فأصاب. فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله. نعم. فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله. شيخ، لما يقول أنشد لنفسه، لنفسه مضاد أبيات لنفسه، يعني هو لم يحكيها، لم يحكيها عن غيره، بل هو الذي قالها. أنشد لنفسه، أنشد لنفسه يقابلها أنشدنا لغيره. لو أنشدنا لغيره يبقى هو إيه؟ ينقل هذه الأبيات عن غيره، لكن هو الذي هو الشاعر، هو صاحب الأبيات. طيب، قال: فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله. وكذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني استشكل قتله من مذهب الشافعي أيضا. طيب، صاحب المحقق هنا نقل عن نهاية المطلب، يقول: قال إمام الحرمين بعد أن نقل عن الإمام الشافعي أنه رأى قتل تارك الصلاة، قال: ومأخذ مذهبه الخبر، مع أنه لم يرد في هذا الخبر قتل على التخصيص، والهجوم على قتل مسلم عظيم مشكل. ذا كلام إمام الحرمين رحمه الله. يقول: وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانا، ومقصوده بذلك الإمام النووي رحمه الله، فأراد أن يزيل. عندي في الهامش أن دمميني في المصابيح قال أنه أظن يعني الشيخ ناصر المنير. المنير ماشي، نقل عن دمميني برضه مثل هذا الكلام وقع للإمام النووي، يعني الكلام اللي هيقول الشيخ وقع للإمام النووي. أنت عندك هو يقول احتمال إن هو يكون ابن المنير، هذا هو محقق عن التلاميذ أنه يعني يقول أظنه، ماشي، أظنه الشيخ قاضي ناصر. على كل الكلام المذكور دوت يعني موجود للإمام النووي رحمه الله. وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانا، ماشي، لعله الإمام النووي، أو كما تقول لعله يكون الشيخ ابن المنير، فأراد أن يزيل الإشكال فاستدل بقوله عليه السلام. على كل هو مالك يقول بقتله، والقول بقتله مشكل، والشافعي رضي الله عنه يقول بقتله، والقول بقتله أيضا مشكل. فيعني كأن النووي رحمه الله يزيل الإشكال الذي وقع عند الشافعية، وابن المنير المالكي يزيل الإشكال الذي وقع عند المالكي. وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانه، فأراد أن يزيل الإشكال، فاستدل بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. أنا أريدك أن تركز على اللفظ إيه؟ أقاتل، حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ووجه الدليل منه، وهذا الوجه يزيل الإيه؟ الإشكال، أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعض بها قاعدة. يمكن أن نعكس الدليل، هو نقرره أولا ثم ننظر في عكسه. المرتب على مجموع أشياء لا يحصل إلا بحصولها ويقوط بفواته بعضها، فإن حصلت الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تحققت العصمة. طب وإذا اختل واحد من هذه الثلاثة لم تثبت ويقوط بفوات بعضها، فإن وجدت الشهادتين إن وجدت الشهادتان دون الصلاة فلا عصمة، أو وجدت الشهادتان والصلاة دون الزكاة لم توجد العصمة. نعكس الدليل ونقول وأنا قال بالقتال الجميع ترك الجميع الخصائر، لأن على استدلال الشيخ تارك الزكاة لا يقتل إجماعا مثلا، لأن تارك الصلاة لا يقتل مثلا، يخذ منه قارن. أنت تقول يعني لو لعل الشيخ يشير إلى هذا الوجه، أن هذا ليس فعل واحد، هذا فعل مجموعة، فعل أهل بلدة أو فعل أهل قرية أجمعوا فيما بينهم على ترك الصلاة فإنهم يقاتلون على الصلاة، أو تركوا جميعهم أداء الزكاة فإنهم يقاتلون على أداء الزكاة، وتقول هذا ثبت في حق جماعة من الناس ولا يلزم أن يثبت مثله في حق الإيه؟ في حق الواحد. هذا كلام متجه. ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة يعني جعل العصمة موقوفة، جعل العصمة مرتبة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى العصمة موقوفة بمعنى لا يتحقق وجودها إلا إذا تحققت هذه الثلاثة. قال الشيخ والقاعدة تقول والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها، فلا توجد العصمة إلا إذا وجدت الثلاثة وينتفي بانتفاء بعضها، فإن فقد البعض لم تتحقق العصمة. وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق، وهو قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس، فإنه يقتضي بمنطوقه الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد وهل وسهل. أخطأ وسهل، لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتال عليه، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل، ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون. ماشي، يبقى الشيخ نظر إلى كلمة إيه؟ أمرت أن أقاتل، والمقاتلة تقتضي مفاعلة من الإيه؟ من الجانبين، فإن كان هناك جانب ترك الصلاة ونصب القتال عليها، لا، الإجماع منعقد على أنهم يقاتلون في هذه الحالة. كذلك لو تركوا الزكاة ونصبوا القتال على ترك الزكاة فإنهم يقاتلون على ذلك، ولا يلزم من ذلك إباحة القتل في حق الممتنع دون أن ينصب إيه؟ قتالا. لكن المقاتلة نفسها تقتضي المقاتلة يعني من دون أن يترك الصلاة والزكاة، يعني لو قوما قاتلونا يجب على الإمام أن يقاتلهم. ماشي لو كانوا لغة يعني، لكن هذه الخفية معنا الآن في الحديث أمرت أن أقاتل، أمرت أن أقاتل الناس، صورة المسألة في من نصب عليك القتال لأجل امتناعه عن الصلاة. في هذه الصورة يقاتل ولا لا يقاتل؟ الحديث بمنطوقية يدل على أنه يقاتل في هذه الصورة المخصوصة. ماشي. كذلك لو نصب القتال على ترك الزكاة إنه يقاتل، والحديث دليل على هذه الصورة المخصوصة. وأبو بكر رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على عمر في مانع الزكاة الذين نصبوا القتال، وقال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة، طبعا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتمام الحديث عند عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ماشي. فتمام الحديث عند عبد الله بن عمر أو من رواية عبد الله بن عمر. فقال الشيخ رحمه الله إنما النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أم لا. كان الشيخ يقول لابن المنير، يقول له هذا نصب للدليل في غير محل، نصب للدليل في غير محل النزاع. تقول هذا الحديث يدل على أن من امتنع عن الصلاة أو عن الزكاة وقاتل على هذا المنع أنه يقاتل، ومسألتنا ليست في هذه، مسألتنا في من امتنع عن الصلاة دون قتال هل يقتل أم لا. فتأمل الشيخ يخاطبك أنت، فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها. وإن كان هذا المتأخر، ماشي، اللي هو المقصود به ابن المنير أو الإمام النووي، وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث اللي هو بقى الاستدلال بال فإذا فعلوها فقد عصوا، وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك، فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب على فعل بعضها. يبقى فإذا فعلوها فقد عصوا، إذا فعلوا الثلاثة فقد عصوا، يبقى ولا يلزم ثبوت العصمة عند انتفاء واحد من الثلاثة. قال وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك، فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب على فعل بعض. هذا عكس الأول، تفهم؟ الأول أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، طب فإذا فعلوها فقد عصموا، يبقى العصمة تثبت عند فعل الثلاثة. طب ومفهومه فإنه يدل مفهومها على أنها لا تترتب على فعل بعضها، هذا الخطو لأنها دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف ومشهور، وبعض من ينازع في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد ترجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث. كأن الشيخ يرى عدم القتل على ترك الصلاة، صحيح؟ كأنه يميل إلى هذا. وإن كان أخذ هذا المتأخر، هو المتأخر ماذا قال؟ أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل بحصولها وينتفي بانتفاء بعضها، وبالتالي هم العصمة لا تثبت، العصمة لا تثبت إلا إذا وجد كلها، إلا إذا وجد الثلاثة كلها. هذا بعض الناس بالقتال، ما هو الشيخ هذا اللي بينه. طيب قال وإن كان أخذ هذا المتأخر من لفظ آخر الحديث وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب على فعل بعضها، هان الخطب، لأن دلالة لأنها دلالة مفهوم والخلاف فيها معروف مشهور. طيب أنا الآن أريد أن أصور الكلام مع شخصين، شخص يقول لك تارك الصلاة يخطئ، وشخص يقول تارك الصلاة لا يخطئ. إن أراد أن يستدل بصدر الحديث أمرت أن أقاتل الناس، فالشيخ يقول هذا الاستدلال لا يصح لأن الحديث ورد في المقاتلة لا في القتل، لكن إذا جئنا إلى آخر الحديث يبقى الاستدلال له وجه. فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوها فقد عصموا، فإذا فعلوا الثلاثة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا فعلوا الثلاثة فقد عصموا. فيقول لك طب وإن فعلوا اثنين لا يعصموا، فإن فعلوا اثنين من الثلاثة لا تعصم دماؤهم، وبالتالي تارك الصلاة تارك الصلاة لا يعصم إيه دمه فيقتل. يبقى للشافعي الذي يقول للشافعي ومالك يمكن أن يتمسكوا بهذا الحديث ويعملوا مفهومه الإيه المخالف، ولكن العبرة أن تكون نصب القتال أولا. لا، هو القضية الآن في قضية استدلال. يعصم دماؤهم بعد نصب القتال إنهم فعلوا ثلاثة. طيب نأتي بالمسألة من أول. أنا الآن أقول لك ظاهر الحديث الذي معي وهو لا يحل لبريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث يدل بمفهومه على أن تارك الصلاة لا لا يقتل، فالإشكال هو في الجواب عن هذا الحديث، كيف تجيب عن هذا الحديث. إن جئت أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتستدل بصدر الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا أردت أن تستدل بهذا الشيخ يقول لك استدلالك ليس بصحيح، لأنك تقول إيه استدلالك الخاطئ. كيف يقول القتل العصمة موقوفة على هذه الثلاثة وهي لا تترتب على فوات بعضها ومن جملتها الصلاة، فمن ترك الصلاة يقفل، فيقول لك هذا استدلال خطأ لأن الحديث وارد في المقاتلة لا في الإيه في القتل، ووارد في من ترك الصلاة ونصب القتال على تركها، وكلامنا في من ترك الصلاة دون إيه دون نصب قتال على تركها. طيب لكن يمكن للشافعي ومالك يمكن للشافعي ومالك أن يجيب عن هذا الإشكال إذا استدلوا بآخر الحديث فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فيقول لك فإذا فعلوا اثنين ولم يفعلوا الثالثة فلم يعصموا، إذن من ترك الصلاة لا يعصم دمه، ويأخذ هذا المفهوم ويعارض به المفهوم في حديث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، فيكون المفهوم هنا معارض للمفهوم هناك ويرجح هذا المفهوم على المفهوم هناك بمرجح. كيف تستدل بآخر الحديث وتترك أوله؟ صدر الحديث أفاد فائدة؟ نفس الاستدلال من المنيل هو نفس الاستدلال أنه وقف الاسم على مجموع الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو الاستدلال بآخره. لا، ابن المنيل استدل بأول الحديث كلامه كأنه يشير إلى أنه استدل بآخره، وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانه فأراد أن يزيل الإشكال الإشباع. وجه الدليل إيه؟ وجه الدليل أنا وقف على وقف الاسم على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. ما هو وجه الدليل خطأ. هو هو هو هو هذا هو هذا ما يخطئه فيه الشيخ من دقيق العيب. أليس فيه لأنه يستدل بآخر الحديث؟ لا، هو يستدل، هو أخذ العلم يعني. اقرأ يا محمد الكلام. وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانا فأراد أن يزيل الإشكال. ما هو الإشكال؟ اللي هو مفهوم حديث السيب الزاني، مفهوم حديث السيب الزاني يقتضي أن تارك الصلاة لا يقتل، وأنت تقول بقتله، فالقول بقتله مستشكل مقابل المفهوم من الحديث المذكور، فأراد أن يزيل الإشكال فقال فاستدل بقوله أمرت أن أقاتل الناس اللي هو صدر الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأخذ من صدر الحديث أن العصمة موقوفة على مجموعة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلو ترك الصلاة لا يعصم. فالشيخ يقول لا، صدر الحديث ليس فيما في ليس في في ترك الصلاة من غير نصب قتال، إنما هو في ترك الصلاة مع نصب القتال. قال وهذا إن قصد الاستدلال بالمنطوق في قوله أمرت أن أقاتل الناس، إن قصد ذلك فهذا الاستدلال لا يصح. طب وإن قصد هذا المتأخر أن يستدل على أن العصمة موقوفة على مجموع الثلاثة ويستدل بمفهوم آخر الحديث وهو قوله فإذا فعلوها عصموني دماءهم أموالهم، هذا الخطأ. يبقى ما قاله ابن المنجز أو ما قاله الإمام النووي إن كان استدلال بصدر الحديث فهو استدلال لا يصح، إن كان استدلالا بآخر الحديث فالإيه؟ فالأمر هين. إمن فعلوا ذلك هي بعد نصب القتال صحيح؟ إيه؟ إمن فعلوا ذلك فإذا فعلوها هي بعد نصب القتال. لا، فإذا فعلوا الصلاة بعد نصب القتال هم كانوا مستعدين للقتال ثم تركوا القتال، تركوا القتال وفعلوا ايه المجموعة من الأمور. طيب اذا فعلوا الصلاة، فاذا فعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة فقد عصوا. نعم، هذا بعد نسب القتال كان صحيح. الآن بعد نسب القتال او ليس بعد نسب القتال، الآن ما هو الحاصل منهم؟ المجموعة الثلاثة التي هي يبقى لا ذكر لا قتال في المسألة، يعني في توجد شهادتان وتوجد صلاة وتوجد زكاة، إذا وجدت هذه الثلاثة وجدت العصمة، فإذا فعلوا الثلاثة فقد إيه يبقى العصمة هنا مرتبة على مجموع الثلاثة. العصمة كان بعد القتال شهر. القتال انتهى يا محمد، العصمة الآن موجودة موجودة موجودة بعد ترك القتال. بعد ترك القتال ما الذي وجد بعد ترك القتال؟ فعل الشهادتين والصلاة والزكاة، وجدت الثلاثة فوجدت العصمة، والمرتب على مجموع أمور يفوت بفوات بعضها، يبقى بالتالي العصمة لا تترتب على مفهوم هذا الحديث، مفهوم قوي، فإذا فعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة فقد عصموا. ما هو المفهوم المخالف لهذا؟ ما هو المفهوم المخالف؟ الاتيان ببعض لا يتفق الثلاثة، الاتيان ببعض لا تحصل معه العصمة، يبقى ترك الصلاة لا تحصل معه العصمة، إذا ترك الصلاة يقتل. هذا يقوله الشافعي ومالك، يبقى هذا استناد إلى إيه؟ إلى مفهوم مخالفة، يعارضون به مفهوم المخالفة في حديث السيب الزاني، ويرجح هذا المفهوم بمرجح على مفهوم حديث السيب الزاني، يبقى كده زال الإشكال. كده واضح؟ طيب ابن المنير مالكي يقول بالمفهوم. مالكي؟ اه ليس الحنفي؟ لا، مالك والنووي والشافعي. أنا قلت هذا لما قلت لك هذا الإشكال عند مالك وعند الشافعي، فابن المنير أجاب عن بس إشكاله ما يستشكل على مذهب مالك، والنووي أجاب عن ما يستشكل على مذهب الشافعي رحمه الله. طب إحنا كده أجابنا برضك بهذا المكان من قبيل معارضة مفهوم مخالفة بمفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، مفهوم المخالف أن ترك الصلاة لا يقتل، وقوله فإذا فعلوها أي الشهادتين والصلاة والزكاة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، معنى ذلك أن ترك الصلاة لا يعصم دمه. وهذا أيضا مأخوذ بإيه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في الثاني معارض لمفهوم المخالفة في الأول. فإن ترجح عندك أيها الشافعي أو ترجح عندك أيها المالكي هذا المفهوم الثاني على المفهوم الأول، قلت أن ترك الصلاة يقتل، ويكون تمسكك بالإيه؟ بالمفهوم المخالف. طيب، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.